بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تناولنا في الدرس الماضي حذف الألف بعد التاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال، والآن نتناول بإذن الله حذف الألف بعد حرف الراء والزاي والكاف. قال رحمه الله تعالى: فراعنا بشرايا مع مراغما، عمران ميراث فراد درهما. يعني أحذف الألف في هذه الكلمات التي هي من حرف الراء، راعنا، وهي موجودة في كلمتين: لا تقولوا راعنا، وراعنا ليا بألسنتهم. وقد عطفها الناظم رحمه الله بالفاء ليشمل الحرفين، قال فراعنا، أي أحذف الألف في هذه الكلمة أينما جاءت وحيثما وردت. بشرايا، يا بشرايا هذا غلام، الألف فيها محذوفة عن أبي داود، وكذلك أيضا عن أبي عمرو، لأن كلامه عنها يقتضي ترجيح حذف الألف فيها، ينظر لذلك مختصر التبيين ودليل الحيران. أما بشريكم اليوم فبالياء، مراغما كثيرا، مراغما الألف فيها محذوفة، العكس غراما، إن عذابها كان غراما، فغراما الألف فيها ثابتة، ومراغما الألف فيها محذوفة. عمران، عمران جميعا، ابنة عمران، آل عمران، العكس لأنها من الأسماء العجمية كثيرة الدور، العكس حيران، بل ران، فلا كفران. ميراث، ميراث السماوات والأرض، الألف محذوفة عن أبي داود، وكذلك فرادا ودراهم، كل ذلك عن أبي داود. عكسها وتاكلون التراث أكلا لما، فالتراث الألف فيها ثابتة، فيها ثلاث ألفات على الأرض، أما ميراث السماوات فالألف فيها محذوفة. فرادا، فرادا ثم تتفكروا، فرادا كما خلقناكم أول مرة، الألف فيها محذوفة. درهما جاء بالمفرد ويريد به الجمع، يعني أحذف الألف في دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي دراهم بصيغة الجمع. سراج فرقان تراب النمل عم، رعد صراط الريت إبراهيم عم إكراههن. أحذف الألف في سراجا وقمرا منيرا، وهذا الحذف حذف إشاري يشير إلى قراءة أخرى جعل فيها سرجا وقمرا منيرا، هذه قراءة صحيحة. إذن سراجا في سورة فرقان، سراجا وقمرا منيرا الألف فيها محذوفة حذف إشارة، أما غيرها فالألف فيه ثابت، نحو سراجا وهاجا، سراجا والله أنبتكم. وحذف الألف في لفظ تراب في ثلاثة مواضع: الأول في سورة النمل، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا ترابا، هذه الألف فيها محذوفة. في سورة عم النبأ، يا ليتني كنت ترابا، الألف فيها محذوفة باتفاق. في الرعد، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا، الألف فيها محذوفة أيضا. والباقي من لفظ تراب وأتراب ثابت الألف. صراط جميعا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. فالصراط ألفها محذوفة في سائر القرآن كما هو مذهب أبي داود على المختار عنه. رأيت جميعا، رأيت الذي ينهى، رأيتم، رأيتك، هذا الذي كرمت، رأيت الذي ينهى، كل ذلك محذوف الألف. إبراهيم، إبراهيم محذوف الألف لأنه من الأسماء الأعجمية كثيرة الدور أو المتداولة كثيرا، إبراهيم الألف فيها محذوف، إبراهيم الذي وفى. عم، عم الحذف على ما تقدم، وهو جناس تام أن عم الأولى هي السورة وعم الأخيرة معناه عم الحذف على ما تقدم. وأثبت المغاربة يا إبراهيم في عمومها، في عموم هذا اللفظ إبراهيم، أما المشارقة فيحذفون هذه الياء أحيانا، يحذفونها في الرسم إبراهيم أو إبراهام إبراهاما. إكراههن وهي من بعد إكراههن، غفور الرحيم من بعد إكراههن، إكراههن الألف محذوفة كما عند أبي داود. إكراههن العكس، لا إكراه في الدين، الألف بعد الراء ثابتة، لا إكراه لا كلمة، وإكراه فيها ألفان على الأرض. ثم قال رحمه الله: ترى تواردون تا راود حرام الواو لا القاسية، أي احذف هذه الكلمات بعدم وجود التاء في آخرها. وأولها ترى، يعني ترى الجمعان، فالألف بعد الراء محذوفة عند المغاربة، والألف بعد الهمزة ألف الحملة ترى آ، وهي من الكلمات التي تحمل بالألف ويوقف عليها بالياء ترى إيه، كذلك طغى طغي. العكس ترى أتي الفئتان بالتاء، فالألف فيها ثابتة. توارى والمراد بها يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فأواري سوءة أخي يواري سوءة أخي سوء يواري ثلاثة كلمات، يتوارى فأواري يواري كيف يواري سوءة أخي، إذن ثلاث كلمات، توارى تدل على ثلاث كلمات، يتوارى من القوم فأواري سوءة أخي سوءة أخي، غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. العكس توارت بالحجاب بالتاء في آخرها. راود أي لفظه جميعا، نحو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، تراود فتاها عن نفسه. العكس إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وليس من لفظ المراودة، فالمراودة هي طلب بإلحاح. إذن وقد حذف أبو داود أفعال المراودة، وحذف كذلك إكراههن، ويتوارى فأواري يواري ينظر في ذلك سمير الطالبين ومختصر التبيين، والله تعالى أعلم. حرام الواوي، الحرام إذا بدأ بالواو ألفه محذوفة، وحرام على قرية أهلكناها. العكس هذا حلال وهذا حرام ليس فيها الواو فهي ثابتة الألف. كذلك والمسجد الحرام ألفها ثابتة لأنه ليس فيها واو، قال حرام الواو. لا القاسية، أنا القاسية عكس الحرام، حذف القاسية بعدم الواو، نحو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وجعلنا قلوبهم قاسية، هذا محذوف الألف. العكس والقاسية قلوبهم بالواو فهي ثابتة الألف، فالحرام يحذف بالواو والقاسية تكون ثابتة الألف بالواو، ثابتة الألف بالواو. ثم نأتي إلى حرف الزاي، والأحرف غالبا تقف على الهمزة، الباء التاء الحاء الخاء الراء، لكن الزاي وحده يقف على الياء. نأتي لحرف الزاي، قال تزور زاكية جز الشور الزمر، أولي عقود الحشر لن أرسل قر، طاغوت استاع استطاع الشيطان، وطائف معه الخطايا السلطان، طائر حطاما ظاهر العظام عو، دون بلحذف شركاء قد شرعوا، ميكال أنكاثا سكار الكافر، من كاذب الإبكار مع أكابر. أي احذف الألف بعد هذه الحروف من الكلمات التالية: الأول تزور، وهي تزاور عنك فيهم، وقرأها ابن عامر رحمه الله تزور عنك فيهم، تزاور عنك فيهم، تزور عنك فيهم. والحذف هنا حذف إشاري يشير إلى قراءة بدون الألف. زاكية، أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، زاكية بغير نفس، هذا الألف بعد الزاي محذوفة. جزى الشورى الزمر، يحذف ألف جزاء في هذه السور، واحد الشورى وفيها وجزاء سيئة سيئة مثلها، الألف محذوفة والهمزة بعد، والهمزة على الواو مصورة بالواو قاعدتها، وعن حذف كما يأتي في باب الهمز إن شاء الله، بعدها ألف مزيد. الزمر فيها جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، جزاء المحسنين، الألف فيها محذوفة والهمزة على الواو، بعدها ألف زائدة. أولي عقود، أحذف الكلمتين الأوليين في العقود من جزاء، وهما جزاء الظالمين فطوعت، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، عكس الأخيرتين بالعقود فهما بألف ثابتة، وهما جزاء المحسنين فجزاء مثل ما قتل من النعم. الحشر فيه جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الألف فيها محذوفة أيضا كأخواتها، والهمزة على الواو تصور بالواو، وبعدها ألف زائدة. لن أرسله في ثمني، قال لن أرسله معكم بسورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في هذا الثمن ثلاث كلمات، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، والباقي من لفظ الجزاء في القرآن الكريم ثابت. وقد انفرد أبو داود بحذف جزاؤه بيوسف، والباقي من لفظ الجزاء المحذوف بالقيود الماضية باتفاق الشيخين أبي داود والإمام الداني حافظ المغرب رحمهم الله. هذا هو معنى قوله جزى الشورى الزمر أولي عقود الحشر لن أرسل قر. قر معناه استقر وثبت، وهو تفاؤل بأن نظمه هذا يستقر في الأذهان، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى الإجابة في ذلك. طاغوت استطاعوا استطاعوا الشيطان. نصل الآن إلى حرف حذف الألف بعد حرف الطاء. طاغوت بهذا اللفظ بالجبت والطاغوت، أولياؤهم الطاغوت، عبد الطاغوت، العكس لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كذلك بالطاغية، كل ذلك ثابت. استطاعوا هذا اللفظ كذلك، فما استطاعوا أن يظهروه، وكذلك استطاعوا، وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا من قيام، عكس من استطاع إلا ليطاع لو أطاعونا، ذلك ثابت على العكس. إنه قال استطاعوا استطاعوا. الشيطان جميعا، الألف في هذا اللفظ محذوفة لاختصار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان وطائف معه. طائف من الشيطان تذكروا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذه بالأعراف. الألف فيها محذوفة حذف إشارة، لأنها قرئت طيف، إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. قال في مورد الظمآن وفي الأعراف قد جاء طائف على خلافي، فيها خلاف هل الألف محذوفة أو ثابتة، لكن العمل عند المغاربة على حذف الألف كما جاء به الشيخ طالب عبد الله رحمه الله. طائف من الشيطان تذكروا محذوف حذف إشاري، أما طائف من ربك بسورة القلم فهي ثابتة الألف. وهذا الحذف حذف إشاري من جهة، وحذف كذلك اقتصاري، حذف اقتصار من جهة، اقتصروا عليها دون طائف بالقلم، طائف من ربك، وبالتالي تسمى حذف اقتصار، وهي كذلك حذف إشارة لأنها تدل على قراءة طيف. الخطايا، الخطايا جميعا محذوفة، الألف بعد الطاء، وسوف يأتي حذف الألف بعد الياء إن شاء الله. خطاياكم خطاياهم ليغفر لنا خطايانا، فالألفان في هذه الكلمة محذوفان عند أكثر المصاحف. طائر معناها الخطايا، السلطان، السلطان جميعا هذا اللفظ محذوف، ما أنزل الله بها من سلطان، سلطان مبين، إنما سلطانه على الذين يتولونه، وكذلك هلك عني سلطانية، سلطانية الألف كذلك محذوفة. طائر جميعا نحو طائركم معكم، طائر يطير بجناحي، طائره في عنقه. أطلق الطالب عبد الله رحمه الله الحذف في هذا اللفظ تبعا للمغاربة، وقد سكت الإمام الداني عن موضع ياسين، طائركم معكم في ياسين سكت عنها الإمام الداني، ولكن العمل عند المغاربة على حذف هذا اللفظ جميعا لأبي داود. قال في دليل الحيران والعمل عندنا على حذف طائر جميعا لأبي داود. حطاما، حطاما فظلتم تفكهون، حطاما الألف فيها محذوفة. ظاهر، ظاهر يحذف الألف في هذا اللفظ جميعا، نحو الظاهر والباطن، وظاهره من قبله العذاب، تظاهر عليه، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. العمل عند المغاربة على حذف الألفاظ المشتقة من مادة ظهر تبعا لأبي داود، وافقه الداني في بعض المواضع، ينظر لذلك دليل الحيران ومختصر التبيين. ظاهر العظام، العظام جميعا محذوف عند أبي داود، ونص على إثبات عظامه بلاء، وسكت عن وانظر إلى العظام بالبقرة، لكن الإمام البلنسي صاحب المنصف في رسم المصحف تلميذ أبي داود أطلق حذف العظام جميعا، والعمل عند المغاربة على حذف العظام جميعا دون عظامه بلاء كما جاء به الشيخ طالب عبد الله رحمه الله. وقد كان أستاذنا الجليل الشيخ محمد المصطفى والمحمد البشير المعروف بلقبه صداف رحمه الله كان يقول: لا أعرف من أين أخذ شناقطة هذا المذهب في لفظ العظام، ذلك أن الإمام الداني نص على كلمتين فقط: عظاما فكسونا العظام لحما، والحذف فيهما إشاري، عظما فكسونا العظم لحما. أما أبو داود فحذف لفظ العظام جميعا ونص على إثبات عظامه بلاء، وسكت عن إلى العظام بالبقرة، فهي عند المشارقة ثابتة عندهم وعند المغاربة محذوفة. أما البلنسي وهو تلميذ أبي داود فقد نص على حذف لفظ العظام جميعا. يقول الشيخ رحمه الله: هذا المذهب الذي هو عند الطالب عبد الله وعند الشناقطة لم يتبع الدانية لأنه حذف كلمتين فقط، ولم يتبع أبا داود لأنه نص على إثبات كلمة وسكت عن كلمة أخرى، ولم يتبع البلنسية لأنه نص على حذف العظام جميعا. لكن بعد البحث والتروي والمقارنة رأينا أن العمل عند المغاربة عمل دقيق يجمع بين المذاهب جميعا، لأنه حذف الكلمتين اللتين نص عليهما الداني، وحذف كذلك العظام جميعا تبعا للبلنسي، إلا كلمة عظامه بلاء تركها على الإثبات لأنه نص عليها أبو داود وهو من أعلام هذا الفن. ولذلك فقد جمع هذا المذهب بين الأدلة كما يقول الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله في المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله: العظام عو دون بلاء. عو معناه احفظوا، حذف الألف في لفظ العظام جميعا دون عظامه بلاء بسورة القيامة، فالألف فيها ثابتة. حذف شركاء قد شرعوا، وصلنا إلى حذف الألف بعد الكاف. أحذف شركاء في موضعين مقيدين: قد شرعوا، شركاء لقد تقطع بينكم، وكذلك شركاء شرعوا لهم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فالموضعان محذوف بألف محذوفة، والباقي من شركاء ثابت الألف: شركائهم، شركاؤكم، شركاءهم، كل ذلك بألف ثابتة، إلا الموضعين الذين ذكرهما الشيخ طالع الله رحمه الله: شركاء قد شرعوا، شركاء لقد تقطع بالأنعام، شركاء شرعوا لهم من الدين بحاميم عين سين قاف سورة الشورى. ميكالا، ميكالا جاء بها بهذا اللفظ موافقة لقراءة أبي عمرو البصري ورواية حفص الكوفي ميكالا، وهي نقرأها بميكائل، ميكائل الألف بعد الكاف محذوفة والهمزة تحت الياء تصور بالياء، العكس لميكيالا بألف ثابتة. أنكاثا تتخذون أيمانكم محذوفة الألف، عكسها أنكالا وجحيما. سكارى وما هم بسكارى اللفظان محذوفان كما هو المذهب عند أبي داود. سكارى وما هم بسكارى يقولون عكسها كسالى يراؤون الناس. الكافر من، أحذف الألف في الكافر بقيد من، وهي وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، وألفها محذوفة بحذف اقتصار، يقتصروا عليها دون الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفيها كذلك حذف إشارة وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، فقراءتها بحذف الألف بعد الكاف تدل على قراءة أخرى. العكس يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بألف ثابتة. كاذب جميعا، كاذبة كاذب كفار، العكس الكذاب. الإبكار بالعشي والإبكار، هذه الكلمة كذلك بألف محذوفة، العكس أبكارا عربا أترابا. وفي بعض النسخ لبكاري ميل، الإبكاري محذوفة بشرط الإمالة، أما أكابر مجرمها فهي ثابتة بالألف. إذن هذا هو درسنا اليوم، وقد مررنا فيه على حذف الألف بعد الراء والزاي والطاء والضاء والكاف على الترتيب المغاربي القديم للأحرف، وليست في هذا اللفظ قاعدة وإنما هي حذف الألف بعد الحروف. وذكرنا قبل أن حذف الألف بعد الحروف يبدأ من الهمزة إلى الياء، يأتي بجميع الكلمات التي لم تدخل في قاعدة الجمع المذكر السالم، ولم تدخل في قاعدة الجمع المؤنث السالم، ولم تدخل في قاعدة ألف الاثنين، يأتي بها، وهي إما جمل الأفعال وإما الأسماء المفردة نحو إبراهيم وعمران وإسحاق وميكال، وأما كذلك الجموع، جموع التكسير على اختلاف أنواعها أو المصادر، كل هذا إن شاء الله يتناوله في هذه الأحرف. فما جاء في النظم فهو محذوف، وما لم يرد في النظم فهو على أصله وهو الإثبات، لأن المشايخ رحمهم الله يذكرون المحذوف لأنه هو الذي يخالف الرسم القياسي، يخالف الإملاء العربي، فيذكرونه ويتركون الثابت لأنه موافق للإملاء العربي ويبقى على أصله وباق على أصله. إذن نقرأ الأبيات لتقوم قراءتنا لهذه الأبيات مقام خلاصة لهذا الدرس. سراج فرقان تراب النمل عم رعد صراط ريت إبراهيم عم إكراهه ترى توارى دون تاراود حرام الواو للقاسية تزور زاكية جز الشور الزمر أولي عقود الحشر لن أرسل قر طاغوت استاع استطاع الشيطان وطائف معه الخطايا السلطان طائر حطاما ظاهر العظام عو دون بلحذف شركاء قد شرعوا ميكال أنكاثا سكار الكافر من كاذب الإبكار مع أكابر. الله سبحانه وتعالى أسأله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، وأمن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم الذي يعده فضيلة الشيخ أحمد، وكنت معكم في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. وإلى حلقة أخرى دمنا وإياكم في أمان الله، متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.